ايام بتجري كان بالبدري بدري والايام بتجري البهية بفرحة سلامك ولودع صيامك بفرحة سلامك ولودع صيامك والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والايام بتجري كمل بدري بدري والايام بتجري عالي في الروح والغريب ايامك قليلة والشوق مش قليل ايامك قليلة والشوق مش قليل والغيبة طويلة عالصبر الجميل لسه بدري حبة الأحبة لسه بدري حبة يتملى الأحبة والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والأيام بتجري كمل بدري بدري والأيام بتجري وتنور شموع بتحلف يتيمك ما تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع وتسيب له بوداعك فوق الأرض عيد وتسيب له بوداعك فوق الأرض عيد شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام كمل بدري بدري والايام بتجري كمل بدري بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام الايام ولا لسه بدري ولا يا شهر الصيام.